بودكاست مناجاة الليل ومضات روحية سريعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من بودكاست مناجاة الليل. سنخصص هذه الحلقة أيها الأحباء لمناقشة أسئلتكم واستفساراتكم التي بعثتم مشكورين بها، سواء عبر اليوتيوب أو عبر برنامج البودكاست. فبعضكم سأل عن موضوع الكتابة وكيفية إيجاد وقت لها وللقراءة، وهما سؤالان مهمان جدا يتكرران كثيرا. وفي الحقيقة لست أحسن من يسأل عن هذا، لأنني لم أستطع بكل صراحة أن أتبع برنامجا معينا للقراءة أو للكتابة. قرأت لكثير من الكتاب والأدباء وسمعتهم في مقابلات تلفزيونية وإذاعية يقولون إنهم يخصصون مثلا نصف ساعة، ساعة، بعضهم 3 ساعات للكتابة أو للقراءة في وقت معين من اليوم. بصراحة لم أستطع أن ألتزم بأي برنامج وضعته لنفسي. يخجلني أن أعترف بهذه الحقيقة، لكنها حقيقة واقعة بالنسبة لي. فأنا أطالع بغير انتظام وأكتب بغير انتظام، إنما هي لحظات معينة أكون في فراغ مثلا فأطالع وأكتب. وبالنسبة للكتابة والقراءة أعتقد أنهما جزء لا يتجزأ من شخصية الإنسان وتكوينه الفكري. وحتى من ليست لديهم عادة القراءة والمطالعة يجب أن يدربوا أنفسهم عليها حتى تستقيم لهم وتصبح عادة لديهم. أما بالنسبة للكتابة فأقول لهم ما قلت عن الشعر. المرحلة الأولى حسب رأيي هي أن يكون لديك ما تريد أن تقوله. هذه هي أول خطوة للكتابة. فليس المهم أن نأخذ ورقة وقلما أو جهاز كمبيوتر ونقول اليوم سنكتب مقالا أو قصيدة الشعر، بل يجب أن تكون هناك حاجة شخصية ملحة لكتابة شيء مهم، شيء أريد أن أقوله للعالم، أريد أن أقوله للقراء، للمهتمين. هذا هو عندي الشرط الأول والأهم، أن يكون لديك ما تريد قوله، أن تكون لديك تجربة إنسانية تريد أن توصلها لبني البشر، عسى أن يستفيد منها مستفيد. والاستفادة هنا أيضا مفهوم واسع جدا. هناك استفادة فنية محضة، مجرد أن تطرب شخصا ما بفن فهذه استفادة، لأن من الفنون ما يراد منه الطرب فقط، أن يستخف الإنسان نشاط جديد. وهناك الترفيه أيضا، وهذه رسالة لا تقل أهمية، كما أن هناك مدرسة الفن للفن التي تقول إن المهمة هو أن يثير فيك شعورا ما كالفن التشكيلي وغيره. كما أن قراءة الرسالة الأدبية تختلف باختلاف القارئ، ليست رسالة صحفية مثلا. عندنا في الإعلام يجب أن تكون مباشرا واضحا سهل الفهم، بينما في الأدب الرسالة مختلفة، الرسالة تختلف قراءتها حتى عن الكاتب. قد يأتي شخص إلى كاتب أو شاعر ويقول له أنا فهمت من أبياتك كذا وكذا، ويكون الشاعر أو الكاتب لم يقصد ذلك، ولكنه لا ينفيه، لأن لكل قارئ رؤيته الخاصة المعتمدة على تجاربه السابقة ومرشحاته الشخصية التي يسمونها selective processes أو العمليات الانتقائية، وهي مسائل شخصية متعلقة بكل شخص بتجاربه السابقة، بثقافته، بفهمه، كما قال أبو الطيب: ولكن تأخذ الآذان منه على حسب القرائح والعلوم. فكل شخص يفهم النص الأدبي فهما خاصا قد لا يطابق فهم الآخرين، ولا مشكلة في هذا. من المهم أن نفهم هذه القضية، لأنه ليس هناك فهم خاطئ في الأدب. فأنت حتى لو فهمت فهما مغايرا فهذا لا يعني أنه خاطئ. النقطة الأولى هي قضية لديك شيء لتقوله. النقطة الثانية امتلاك الأدوات، وهذا يتم عبر الدربة وكثرة المطالعة. وأعتقد أن المطالعة هنا لكي نصبح كتابا أو شعراء يجب أن نحب الفن وأن نطالع فيه كثيرا، أن نقرأ للجاحظ مثلا من القدماء، أن نقرأ لابن المقفع بالنسبة للنذر، أن نقرأ الروايات الأدبية لنجيب، نقرأ لطه حسين كتب حتى غير الأدبية، الكتب العلمية أقصد بها التي ليست خيالا نون فيكشنال التي كتب طه حسين وغيره، لكي نكون مثلا شعراء يجب أن نقرأ لي بالطيب أولا، طبعا شاعري المفضل، ثم للمعري مثلا، للشعراء المجيدين في كل زمان ومكان. وهناك مثل إسباني عجيب يقول إن الأسد إنما هو مجموعة خراف مهضومة. القصد هنا أنك كلما قرأت شيئا حتى لو نسيته فإنه يذهب إلى لاوعيك ويكون جزءا من ثقافتك. ويقول أحد الأقدمين أظن لمن يريد التعلم الشعري أو كتابته أن يحفظ كثيرا من القصائد ثم عليه أن ينساها. وهذا هو ثقافة، الثقافة هي ما قرأت ثم نسيت فذهبت من ذاكرة قصيرة المدى إلى ذاكرة طويلة المدى أو حتى إلى اللاوعي، ومن ثم شكلت ثقافتك ووعيك. هذه قضية مهمة، أن نقرأ للجميع، أن لا نكون نمطيين في قراءتنا، أن لا نقرأ لشخص فقط معين أو حقبة تاريخية معينة، أن ننوع مصادر ثقافتنا، أن نقرأ ثم نقرأ ثم نقرأ، سواء في الشعر أو في النثر. أما بالنسبة للموضوع الذي بدأنا به هو إيجاد وقت للقراءة، فيجب في الأول أن نكره أنفسنا عليها حتى لو لم يكن هنالك وقت. يمكن أن نقول مثلا، وهذا لم أجربه شخصيا لكنني قرأت عنه وربما ينفعكم، أن نخصص وقتا مثلا هذه الساعة من كذا لكذا للمطالعة، فكلما زادت مطالعتنا صار الأمر أسهل علينا. وكذلك الكتابة، بشرط أن يكون لدينا كما قلنا شيء نريد أن نخبر به العالم، لا أن نكتب فقط كيفما اتفق. السؤال الثاني الذي وردني هو عن موضوع التحضير للامتحانات. أنا شخصيا سأقول لكم سرا أيضا، أنني لست مجتهدا، لم أكن مجتهدا في يوم من الأيام، وهذا معروف عني في الأوساط العائلية والأصدقاء، ولكنني أحاول أن أفهم بدل الحفظ، أحاول أن أفهم الموضوع مثلا حتى لو كان موضوعا جافا أو بعيدا عن الفهم، أحاول دائما أن أجد أنماطا معينة يمكن أن أسير عليها. فمثلا في مادة كالتاريخ، وهي أبعد ما تكون عن المنطق مثلا لأنها مجموعة أحداث والتواريخ يجب أن تحفظ، أنا أحاول أن أجعلها في شكل رواية، فأنا أحكيها لأحدهم بأسلوبي الخاص، ولذلك لا أتقيد ولا أحاول حفظ ما يقوله الأستاذ في هذه المادة أو هذا الكتاب، وإنما أصوغه أنا. وكذلك المواد الأخرى، المواد طبعا الفلسفية مواد شيقة وفيها إعمال للعقل والمنطق والتأمل، فأنا أحاول أن أتفلسف معهم، فنحن لا ندرس الفلسفة ولكننا نتفلسف. هذه هي الخلاصة. أما بالنسبة للمواد التي يجب علي أن أحفظ منها قدرا معينا، فأقوم بتلخيصها. أولا أقرأ الكتاب جملة، أفكر فيه، أحاول أن أجد الأنماط أو أي شيء منطقي يمكن أن يختصر علي بالفهم كثيرا من الحفظ. بعد ذلك أحاول أن ألخصه في عدة صفحات، ثم ألخص التلخيص وألخص ذلك التلخيص، وهكذا حتى أنتهي إلى صفحات أو صفحتين أو ثلاث قليلة من كتاب بحجم كبير. أولا عملية التلخيص تثبت المعلومات عندي، ثانيا أكون قد قرأت النص عدة مرات لأنني كلما لخصت أقرأه قراءة أخرى، ثالثا أكون تدبرته جدا لأنني سأحذف كل ما يمكن أن يحذف، فلا أبقي إلا كلمات مفتاحية قليلة هي زبدة الموضوع. وبالتالي في هذه العمليات كلها أكون قد وعيت وتدبرت وفهمت المادة كلها. هذه هي قضية التحايل على الحفظ بالنسبة لي، جربتها وأرجو أن تفيدكم يا من تسألون عن التحضير للامتحانات. نكتفي بهذا القدر أيها السادة، وإلى حلقة أخرى سأحدثكم، سأجيب إن شاء الله على سؤالكم عن اللغات، أحسن الطرق لتعلم اللغات الأجنبية وحتى اللغة العربية والتبحر فيها، وكذلك أسئلتكم عن الإعلام والأدب وغير ذلك. شكرا لاستماعكم الكريم، وإلى حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.